ممكن سيدي بذكر القرآن ويتسجد. كيف؟ بذكر القرآن سجد فيها أي تسجد. آه وما سجد ما سجد. آه كمي هذا هذا سؤال طيب. هذا سؤال طيب يا أبو أحمد. الجواب مثل ما حكينا عن قراءة القرآن على طهارة وعلى غير طهارة. أيوة السجود هو السنة لكن ليس فرضا، بمعنى إذا تركت أثمت، لا. والدليل أن عمر الخطاب الخليفة الراشد والمميز بشهادة الرسول أنه الفاروق إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه. خطب المسلمين يوما خطبة الجمعة فجاءت سجدة، نزل من المنبر وسجد وسجد الناس جميعا. اجت خطبة ثانية وتلا سجدة فتهيأ الناس للسجود، فقال مو بس ما سجد، أعطاهم درس. قال يا أيها الناس إن الله عز وجل لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء، فلم يسجد إلا أن نشاء. شو معناها؟ يعني مو فرض علينا. فإذا بتريد تتقرب إلى الله عز وجل جاءت آية سجدة أسجد، هذا هو الأفضل. لا ما سجد ما بتكون آثم، لأن أمير المؤمنين عمر الخطاب وعلى مشهد من كل الجماعة الصحابة وغيرهم من كبار التابعين قال إن الله لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء. إذن ليس هذا فرضا، وهذا أيضا من اليسر الذي كثير من الناس بسبب عدم معرفتهم بهذا الحكم يتحرجون. بتلاقي الواحد مقبوض بده يسجد لأمر ما لظرف ما ما يستطيع، كأنه بيشعر أنه هو إيش آثم. لا ليس الأمر كذلك. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شو رأيك أنت تروح تنام؟